مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أول زهرة في الأرض. للكاتب زكريا محمد. نشر وتوزيع مؤسسة تامر. صوت وأداء نرمين عبد الله. عندما لم تكن هناك زهور على وجه الأرض حتى ولا زهرة واحدة، عندما كانت الأزهار حلماً لا يعرفه أحد، كانت طفلة صغيرة تلعب في الحديقة أمام بيتها وتكرر الكلمات التي تعرفها. كانت تحب الكلمات وتحب أن تكرر الكلمة التي تعلمتها قبل غيرها، ماما. كررتها 10 مرات، ماما ماما. كررتها كما لو أنها حبة ملبس حلوة، مضغتها كما لو أنها حبة تودا حمراء. لكن فجأة ومن دون أن تدري، سقطت الكلمة من فمها على الأرض. سقطت وتدحرجت كما تتدحرج قطعة نقود واختفت. بحثت الطفلة عن كلمتها، نظرت إلى الأرض، دارت حول نفسها كي ترى أين ذهبت الكلمة. أين ذهبت كلمتي الحلوة؟ أين اختفت؟ أريد كلمتي. فتشت عنها طويلاً لكنها لم تجدها. كل ما رأته كان بصيلة مستديرة مثل حبة حمص عند حجر. قالت، أنا لا أبحث عن الحمص ولا عن الأشياء المستديرة، أريد الكلمة التي سقطت من فمي. غابت الشمس. قالت لنفسها، حسناً، سوف أبحث عنها غداً مرة أخرى. ثم أضافت، لدي كلمات أخرى كي أرددها، بابا، نجمة، قطة، عصفور. مضى وقت. هبت ريح رطبة، أبرقت وأرعدت، وهطل المطر. بل المطر التراب. غاصت البصيلة في التراب أكثر فأكثر. أحست بطعم المطر ورائحته. كان طعمه حلواً ورائحته طيبة. مضى وقت. أحست البصيلة بأن شيئاً ينبت من جسدها تحت التراب. تساءلت بفرح، هل هي رجلي التي سأمشي بها؟ كان جذراً صغيراً أبيض. امتد الجذر في الطين كي يمتص الماء والغذاء من باطن الأرض. مضى وقت آخر. طلع لها فوق سطح الأرض شيئان صغيران، طلعا من داخل البصيلة. قالت مندهشة، هل هما يدان كي أمسك بهما الأشياء؟ لم يكونا يدين، كانا ورقتين خضراوين. ثم تكاثرت الأوراق. مضى وقت أيضا. ظهر بين الأوراق شيء صغير كالعصا. تساءلت البصيلة، أهذه عصا صغيرة ألعب بها؟ لم تكن عصا، كان هذا هو السويق. طال السويق وارتفع، ظهرت على قمته كرة صغيرة. قالت البصيلة، ما هذا؟ أهي كرة صغيرة كي أدحرجها؟ تلفتت الصخور إلى الكرة الصغيرة، تلفتت الطيور، تلفتت الأرانب والسلاحف. تساءلت الكائنات كلها، ما هذه الكرة الصغيرة؟ ما الذي تخبئه في داخلها؟ لم يكن أحد يدري. كان هذا شيئا جديدا، شيئا لم يروا مثله من قبل. لم يقترب الأرنب من الكرة كي يقضمها، لم تقترب السلحفاة كي تمضغها، ولم يقترب العصفور كي ينقرها بمنقاره. كانوا جميعاً يريدون أن يعرفوا ما الذي يختبئ في داخلها. انتظروا أن تنفتح الكرة الصغيرة كي يظهر ما بداخلها. شمس الربيع دافئة. أحست الكرة بدفء الشمس فأخذت تنفتح رويدا رويدا كما تنفتح قبضة يد مغلقة. تفتحت الكرة عن زهرة حمراء، ياه حمراء مثل شفتي طفلة. وحين تفتحت الزهرة تماما وصارت مستديرة مثل الشمس، تردد في الوديان والسهول صوت حلو وناعم: ماما ماما ماما. عرف الجميع عندئذ أن الزهرة الحمراء هي الكلمة التي سقطت من فم الطفلة. لم تضع الكلمة التي أحبتها ماما، بل تحولت إلى زهرة حمراء مثل الشمس. نظر الجميع إلى الزهرة بدهشة، نظروا غير مصدقين، فقد كانت هذه أول زهرة على وجه الأرض.